قال وليس لأحد أن يزاحمه فيه، لأن العالم المعنوي واسع كالبحر الزاخر، والفيض الإلهي ليس له قطاع ولا آخر، ولا شك في ذلك. والعلوم منح إلهية ومواهب صمدانية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما لم يدخر لكثير من المتقدمين. لكثير من المتقدمين لا، وإنما لبعض المتقدمين، يعني قد يوجد عند المتأخر ما لا يوجد عند بعض المتقدم، لكن أن يكون على جهة العموم الجواب لا، لأن أولئك يختلفون عن المتأخرين في الطلب وفي التحصيل وفي النظر وفي الحفظ وفي الفهم، وفي كذلك التفرغ للعلم. كانوا السابقين يتفرغون صباحا مساء ولا يشتغلوا إلا بتدريس وتصنيف فقط، ولا شك أن هذا يكون ألصق بماذا؟ ألصق بالعلم. كلما كان الناظر في العلم ألصق بالعلم كانت الفتوحات. وأما إذا كان بعيدا صاحب وظيفة نحوها ولا يجعل لي لعلمه والنظر في كتبه إلا النزر اليسير وأوقات التعب، وأما أوقات النشاط هذه تذهب في وظيفة ودراسة ونحو ذلك، هذا لا يتأتى له مثل ما تأتى لي للمتقدم. نعم قد يكون ثم فرائض في المتأخرين لكن ليس على جهة العموم. قال فلا تغتر بقول القائل ما ترك الأول لآخر، هذه يعاديها كثير من العلم، ما ترك الأول للآخر، ما ترك الأول للآخر يعني ما ترك له شيئا، إذا لن يزيد ماذا؟ لن يزيد شيئا. وهذا لها حظ النصيب من الصدق والصحة، وإن كان كثير ينكر لكن لها حظ، فهي صحيحة، لكن كل قاعدة لها شواذ، كل قاعدة لها هكذا نفهمها، ما ترك الأول للآخر شيئا على بابها، لكن نقول لكل قاعدة فأفراد وآحاد تشذ عنها، كما هو الشأن في القواعد الفقهية وغيرها. لكن هم فهموا ماذا؟ أنه معناه أنه لا يؤلف ولا يصنف، لا ليس هذا مرادا، وإنما المراد أن الأوائل اشتغلوا بالعلم على وجهه، فلم يتركوا مسألة إلا وبحثوا فيها. ولذلك يصدق هذا ماذا؟ انظر في كتب المعاصرين بل المتأخرين، لن تجد شيئا جديدا إلا يشاء الله عز وجل، وإنما هو تكرار فقط. انظر في الرسائل الجامعية ماجستير وكذا الأخير، إن حقق مخطوطا هذا حسن وليتهم يشتغلون بهذا، لكن إن كتب لم يأتي به بشيء جديد البتة، ويسميه ماذا؟ بحثا مستقلا ومشرف وإلى آخره، وكلها ما فيها إلا تكرار فقط، ويبدي رأيه ورأيه أصلا غير مقبول لأنه ضعيف ليس أهلا أن يكتب أصلا، وتجد ظلمات بعضها فوق بعض، يقول هذا لا يعتبر جديدا ولا يضم إلى أنه تصنيف من مصنفات العلم، وإن طبع أخذ مرتبة الشرف وصيب بالطباعة، هذا كله لا يعتبر شيئا عند أهل العلم. إذن فقوله فلا تغتر بقول القائل ما ترك الأول للآخر، بل القول الصحيح الظاهر كم ترك الأول للآخر، هكذا رأيه ونحن نخالف، قل لا، بل الصواب أنه الأول على بابها، وقد يكون ثم شذوذ يخرج عن ذلك، وفضل الله واسع لكن الواقع يشهد لذلك. فإنما يستجاد الشيء ويسرذل لجودته ورداءته في ذاته لا تقدمي وحدوثي، نعم يعني ليس المراد هنا ماذا؟ أن هذا متقدم الزمن وهذا متأخر، هذا ليست بعلة أو كذلك، لكن لنا بماذا؟ لنا بالواقع، بمعنى ماذا؟ بمعنى أننا وجدنا في هذا الذي صنف من المتأخرين وجدنا في مصنفه أنه ليس فيه شيئا جديدا، حينئذ نسب إلى كونه متأخرا فقط، وإلا ليس هو بعينه الذي يعتبر ميزانا. الميزان هو ما تضمن، هل تضمن شيئا جديدا أم لا، هل أتى بشيء جديد أم لا، فقط هو هذا، وليس المرض به الحدوث والتقدم. وليس ويقال ليس كلمة أضر بالعلم من قوله ما ترك الأول شيئا، يعني هذه أفسد كلمة على العلم، ما ترك الأول، نعم ما ترك الأول شيئا يعني للآخر، لأنه يقطع الآمال عن العلم ويحمل على التعلم، فيقتصر الآخر على ما قدم الأول من الظاهر، وهو خطر عظيم وقول سقيم، يعني هذا قوله خطر عظيم وقول سقيم، وليس كذلك، هذه ليس فيها نص من كتابنا أو السنة، يعني هذه المسألة قد تكون شرعية باعتبار يجوز يقدم أو لا، مسألة أخرى، لكن ليس هذا البحث فيه، وإنما هل بالفعل أن المتأخر يأتي بشيء جديد لم يأتي به المتقدم؟ الجواب في الأصل والجملة والكثير والغالب لا، وقد يأتي بشيء جديد، لكن هذا على جهة الندرة، على جهة الندرة. ولا يلزم من ذلك أن يكون عنده شيء من الفتوحات، وهذا لن نسلم به، لكن لا يلزم أن يعيد جميع الكتاب من أول إلى آخره وثم يبث فيه هذه المذكورات، فنقول لابد من ماذا؟ لابد من التصنيف. قل لا، ليس بلازم، وإنما يجعل ماذا؟ يجعل نكات، النكت على صحيح البخاري، فما في بأس، يقول باب كذا كتاب كذا، ويأتي بما عنده، يأتي بالحديث، يأتي باللطيفة بالإسناد، يأتي بالمتن، لا إشكال فيه. فإذا كان كذلك لا يلزم منه التصنيف. المهم قال هنا: وهو خطر عظيم وقول سقيم، فالأوائل وإن فازوا باستخراج الأصول وتمهيدها، فالأواخر فازوا بتفريع الأصول وتشهيدها. وهذا ليس صوابا، ليس إطلاقا، بل الأوائل أصلوا وفرعوا، لكن امتاز الأواخر بكثرة الكلام فقط، ولا التأصيل والتفريع عند الأوائل، وإنما امتاز الأواخر بكثرة الكلام فقط. وإلى الحواشي وكثرة الشروح، قد تجد متنا واحدا عليه ما يزيد على 100 شرح، وكلها بعضها مأخوذ من بعض، قد تكتفي بشرح أو شرحين، وهذا كثير. قيل مختصر قليل عند المالكية وصل عدد الشرح أكثر من 100 كتابة، لكن العناية عند المالكية ليس بجميع هذه 100، وإنما ببعضها 2 أو 3 أو 4، قد لا تصل إلى 10، لأن هي الأصول، يعني المتقدم وبعض المتوسط ويكتفى به. أما ما امتاز به كثير من المتأخرين وهو الحواشي والنكات والتعليقات. الحواشي هذه حقيقة هي جيدة من جهات، وفيها علم غزير، لكن ليس على إطلاقه، وإنما بعض الحواشي. ولذلك طالب العلم إذا أراد أن يشتغل بحاشية فليستشر من هو متقدم عليه في العلم، لأنه قد دق على حاشية فتعجبه، لأن النظر يكون فيها باعتبار العقل المدلول والانتقاد إلى آخره، والذي يحب العقليات قد يفتتن بالحواشي، لكن لابد من السؤال قبل أن ينظر، وإلا قد تجد حواشي عديدة ولا يستفيد منها طالب العلم شيئا، وإنما يأخذ حاشية واحدة. ولذلك في أصول الفقه نحن لا ننصح إلا بحاشية واحدة فقط، وهي حاشية العطار على جمع الجوامع المحلي فقط، ومع هذا لا تنظر فيه. بناني لا إشكال فيه أنه يمتاز به فوائد تزيد على العطار، لكن أكثرها لغوية، يعني يعامل نص المحلي، وأنا اشتغلت أصلا بالبناني قبل العطار، فيشتغل بنص المحلي كأنه قرآن، يعني بيان واستعارة وكناية إلى أكثر كلامه وتعليقاته تتعلق بالأمور البلاغية أو الأمور أو النكات اللغوية على المتن نفسه. هذا الطالب لا يستفيد منه شيء. لو اشتغل طالب علم بالمتن من حيث معرفة، أمران إذا اشتغل بهما طالب العلم في المتن ضاع علمه، ضاع وقته. مراد المصنف ماذا يريد؟ هذا في الغالب لن تستفيد منه. وأكثر الخلاف في الحواشي والشروحات ماذا يريد؟ لا سيما الفية مالك، هذه ضاعت أوقات والله المستعان على معرفة ماذا يريد ابن مالك رحمه الله تعالى. وأكثر من يعلق في الحواشي والشروحات هو مراد ابن مالك، ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا ما تستفيد منه. قد تستفيد بالأحكام الشرعية فيما يتعلق بالمتون الفقهية وصول الفقه، قد تستفيد بذلك، لكن غالب لا تستفيد. وثانيا ما يتعلق بالتراكيب، يعني كأنك تطبق القواعد النحوية والصرفية والبلاغ، لا شك أنك قد تحتاج بعض القواعد لفهم المعنى، وهذا نذكره نحن في شروحنا كثيرا، يعني قد يكون لابد من إعراب ولابد من فائدة تتعلق بالمعنى اللغوي والمعنى الصرفي والاشتقاق وبيان ونحو ذلك، لكن في الغالب لا، وإنما قد تفتقر إلى إعراب لبعض الكلمات من أجل فهم ماذا؟ فهم المراد، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، تمييز حال إلى آخره. فهذان أمران إذا اشتغل بهما طالب العلم وأفرط فيهما ضاع وقته دون جدوى. معرفة مراد المصنف هذا لا تشتغل به، وثانيا تطبيق القواعد على جهة العموم والإفراط فيها على كلام كأنه قرآن، قل لا. لذلك ننصح دائما فيما يتعلق بالنحو والصرف والبيان أن طالب علم إذا أراد أن يمارس لابد أن يمارس. أحسن ما يمارس فيه ويتعلم هو القرآن، تأخذ سورة وتعربها وتنظر فيها ما يتعلق بالصرف، ما يتعلق بالبيان، وترجع إلى كتب المفسرين وتنظر ما ما أعربت أنت وما بينت من صرف وبيان، حينئذ إما أن توافق وإما أن تخالف. أما الاشتغال بكلام البشر هذا لا يجدي شيئا. إذن هنا قال رحمه الله تعالى: وقول النعم وإن فازوا باستخراج الأصول وتمهيدها فالأواخر فازوا بتفريع الأصول وتشهيدها. هذا الكلام في إطلاقه نظر، بل الصواب أن الأوائل علمهم أزكى من الأواخر. قال ابن عبد البر: ويقال إن قول علي بن أبي طالب قيمة كل امرئ ما يحسن لم يسبقه إليه أحد، قيمة كل امرئ ما يحسن، يعني الذي تحسنه ماذا؟ كنت تحسن علما هو قيمتك، إن لم تحسن شيئا فلا شيء لك، لا قيمة لك، هذا الذي عناه. وقالوا ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، وقالوا ولا كلمة أضر بالعلم والعلماء والمتعلمين من قول القائل ما ترك الأول للآخر شيئا. لكن ابن عبد البر انتبه، هذا من المتقدمين يعتبر في القرن الخامس، ونحن الآن من المتأخرين. حينئذ فرق بين استدلال أو النظر في كلام عبد البر وتطبيق فيه في زماننا. قد يكون في زمانه نعم لازال العلم يحتاج إلى تصنيف وإلى تأليف إلى آخره، لكن في زماننا لا، فكل شيء قد انتهى. قال: ولا كلمة أضر بالعلم والعلماء والمتعلمين من قول القائل ما ترك الأول لآخر شيئا. إذن هذه الكلمة الذي يظهر العلم عند الله أنها صحيحة ولا إشكال فيها، بل الذي ينبغي العناية به أن يأتي بشيء جديد، نعم لا إشكال فيه، وإن كان عنده شيء جديد أن يجعله في مصنف خاص، وأما أن يعيد كل ما قد سبق هذا من ضياع الأوقات وكذلك من ضياع الأموال. وطالب العلم إنما يشتري ويقتني من كتب أهل العلم كتب المتقدمين، هذا الأصل عنايته تكون بها. ولذلك نثرب على كثير من طلبة العلم، تجد المكتب عنده لا يكون فيها إلا كتب المعاصرين، عنده شغف لا سيما في رسائل الماجستير والدكتور، يظن بعضهم أنهم حققوا ما لم يحققوا الأوائل وأتوا بشيء، وطلاب علم بعضهم عوام صحيح تخرج وقدم ماجستير إلى آخره، نحن لا نقول كل دكتور عام لها حاشا وكذا، لكن الغالب فيهم هذا. فإذا كان كذلك فما كتبوه الأصل فيه التهمة، لا يجوز أن ينشر أصلا، لا يجوز أن يقضي مصنف، لأنه يكون من ماذا؟ يكون ممن لم تكمل أهليته، وحينئذ كيف يستنبط؟ كيف يرجح بين كلام العلم وليست عنده ماذا؟ قدرة، ليست عنده أهلية، هذا قدح كبير. لكن الناس الآن إذا اشتهر الشيء وكثر وقل من يبين وينكر، حينئذ صار من المسلمة، صار الذي يطعن مطعون فيه لنفسه في شيء لعل ولعل إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: أما من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه متجه، هذا كلام العلم قاطبة، من لم يكن أهلا للتصنيف حينئذ لا يحل له شرعا فيما يتعلق بالمسائل الشرعية أن يؤلف أو يصنف، كيف يرجح؟ كيف يقول هذا الصواب هذا إلى آخره؟ يقول هذا لا يجوز إلا إذا كملت أهليته وتم فضلهم. أما من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه متجه لما يتضمنه من الجهل وتغرير من يقف على ذلك التصنيف به يعني بالشخص المؤلف، فيظن أنه من أهل العلم، غش المسلمين، غش المسلمين، ما غش ليس منا إذن فيه جهل وفيه تغرير بالناس ليظن به أنه من أهل العلم وليس كذلك. ولذلك يوجد من العوام قد يأخذ الدكتوراه مثلا فيظن به الناس ماذا؟ أنه من أهل العلم فيستفتى، والمصيبة أنه يفتي، ها اتخذوا رؤوسا ضلالة جهالة فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا حديث. قال: ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه، أو كذلك ضيع زمانه في شيء لا يحسنه، ويدع الإتقان الذي هو أحرى به منه، يعني طلب العلم لو اشتغل بطلب العلم بدلا من أن يبذل سنتين وثلاثا وأربعا في تحقيق مخطوط أو جمع مادة ونحو ذلك هو لم يكن متأهلا، لو بذل هذه السنين طوال في ضبط فن لكان أولى به، صح أم لا؟ لكان أولى به، ثم بعد ذلك إن أراد أن يصنف الأمر فيه سعة. هذا ما يتعلق به فصل الأول وخاتمته بالأدب، والنوع الثاني عشر فيما يتعلق به بالتصنيف ختم به الفصل.